إلا شفيته مبتلا إلا عافيته مريضا إلا شفيته مريضا إلا شفيته مبتلا إلا عافيته مبتلا إلا عافيته معسرا إلا يسرته اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وتب علينا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وتب علينا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اهدنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد على كل حال اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا وذهاب همومنا جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر سلطاننا نصرا تعز به الدين. اللهم وفقه للخير وأعنه عليه. اللهم وفقه للخير وأعنه عليه. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.